الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه معاشر المسلمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. فما تراه اليوم في بلاد فلسطين من ظلم يهود وعدوانهم وبغيهم ومن جرأتهم على الإسلام وأهله، أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم سيتسلطون على أهل الإسلام، وأن الله جل في علاه سيعاقب هذه الأمة بذل لن يرفعه إلا إذا رجعوا إلى دينهم. فقبل أن تقام المظاهرات وقبل أن تحمل اللوحات والشعارات وقبل أن تلقى الخطابات تنديداً بما يفعله اليهود، راجعوا دينكم، راجعوا دينكم، فإن هذا الذل الحاصل لا يرفع إلا إذا رجع المسلمون إلى دينهم. العجب أن هذا الدين صار مغيباً عند الكثيرين، الدين عند كثير من المسلمين صار مغيباً. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية الجماعة. إذن الفرقة الناجية من عذاب الله ومن البدع، والطائفة المنصورة هي ما كان عليه محمد وأصحابه. انظروا اليوم إلى البدع، جماعات وأحزاب وفرق وملال، كل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. اليهود يعلمون أن الإسلام سينتصر، لكن لن ينتصر بهؤلاء، لن ينتصر بهؤلاء، إنما ينتصر إذا كان الذين يشهدون صلاة الفجر كعدد الذين يشهدون صلاة الجمعة، هكذا ينتصر الإسلام. وسينتصر الإسلام وترتفع السنة إذا كانت البدع ميتة والسنن تملأ الدنيا. سينتصر الإسلام إذا قامت دعوة التوحيد، فلا قبابة ولا أضرحة ولا دعاء للأموات أولياء أو مشايخا. سينتصر الإسلام إذا حكمت شريعة الله وخضع المسلمون حكاما ومحكومين لشريعة الله جل في علاه. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اليهود نشروا كفرهم ونشروا تشريعات الكفر في بلاد الإسلام، كيف سينتصر المسلمون؟ وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط؟ ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإن اليهود قد يفتعلون حروبا وقد يفتعلون دمارا وقد يقربون مواجهات وقد يستدعون حروبا، كل ذلك من أجل إبادة أهل الإسلام. فالأسلحة عندهم، والقوة عندهم، وأمريكا معهم، والنصارى معهم، والشيوعيون معهم. يا مسلمون، يجب أن تعلموا أن الأمر يحتاج إلى إعداد قوي قبل أن نستعد برشاش ومدفع، وقبل أن نستعد بدبابة وطائرة. استعدوا بأن تراجعوا دينكم بعقيدة صحيحة، بتوحيد خالص، بسنة واتباع، بانقياد لشريعة الله، وبتحكيم للكتاب والسنة. هذا استعدادكم، هذه عدتكم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هل سنرهب اليهود والنصارى بهذه العدة؟ ماذا نملك؟ ماذا نملك؟ ماذا نملك؟ إن كثيرا من الدعاة اليوم حزبيون، يدعون إلى حزبيتهم، بل إن بعضهم كان يأخذ المال الذي يرسل للجهاد من أجل تقوية حزبهم، ومن أجل نصرة باطلهم، ومن أجل نصرة جماعتهم. كانوا في أيام حرب البوسنة والهرسك والشيشان كانوا يقولون بدفع الصدقات والزكوات من أجل المجاهدين الذين يقاتلون الشيوعيين، فإذا بها يأخذون هذه الأموال لحزبيتهم ولانتخاباتهم ولطلب كرسي الحكم. لا تثقوا أبدا، لا تثقوا أبدا بداعية يدعو إلى الحزبية. حزب الإخوان المسلمين وحزب التحرير وجماعات التكفير الكاذبة كلها تدعو إلى حزبيات باطلة. قال الله جل في علاه، قال الله جل في علاه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. دعا إلى الله، هؤلاء يدعون إلى حزبيتهم، يدعون إلى جماعتهم، يدعون إلى أميرهم، يدعون إلى انتخاباتهم، يدعون إلى برلماناتهم. إنهم لن يفلحوا، إنما يتخذون ظهور المسلمين ليصلوا إلى كرسي الحكم. فإياك يا مسلم أنك تظن أن العدة وإعداد العدة أن نخرج الناس إلى الساحات كالأنعام السائمة. بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، وهو لا يصلي الفجر في المسجد، بل لا يصلي في الجماعة. بالروح نفديك يا فلسطين، وهو يعلق تميمة وحرزة، وهو يعدو عبد السلام الأسمر وسيدي الشارف. بالروح وبالدم نفديك يا فلسطين، وهو من حزب التحرير أو من العلمانيين أو من الليبراليين. هل هؤلاء ينصرون دين الله؟ هل هؤلاء ينتصر بهم الإسلام؟ كفى سداجة، كفى هوسا، كفى جنونا. إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. من الذي قال هذا؟ مالك بن أنس إمام دار الهجرة. لن يصلح بهذه الدعوات ولا بهذا الغثاء، غثاء الذي يملأ الدنيا، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نسأل الله جل في علا أن ينجي المؤمنين في فلسطين. اللهم نجيهم، اللهم نجيهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم، احفظ دينهم. اللهم عليك بالأنجاس اليهود، اللهم عليك بهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم أذلهم، اللهم أذلهم، اللهم سلط عليهم يا ربنا جل في علا الرجز والعذاب الأليم. اللهم من ناصرهم فخذه، من أعانهم فخذه، اللهم من أعانهم ولو بكلمة، اللهم أوقف الدماء في عروقه. اللهم يا رب العالمين إننا ضعفاء، فقوي ديننا، قوي عقيدتنا، تقوي تمسكنا. اللهم اجعل هذا اليوم يوم عز للإسلام وأهله. اللهم يا رب العالمين أقبل بقلوبنا على دينك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجعلنا جماعة واحدة لا جماعات، طريقا واحد لا عشرات. اللهم اجمع قلوبنا على الكتاب والسنة، لا على قول فلان ولا علان، ولا على حزب فلان ولا علان. ولا على جماعة فلان ولا علان، كتاب وسنة على منهج سلف الأمة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، إنك ولي ذلك والقادر عليه. افرحوا بعيدكم واحمدوا ربكم وانزعوا الشحناء والبغضاء، واجتمعوا أهل السنة على الحق، وارجع أيها المبطل يا صاحب الهوى ارجع، يا أيها الإخواني ارجع، التكفيري ارجع، الصوفي ارجع، الحدادي ارجع، الأخص من الحدادية ارجع، ارجعوا إلى صراط ربكم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.